علاج المصاب. نعم علاج المصاب بالعين يأخذ العين يحط منها ويغسل أطرافه وجهه وأطراف يديه رجليه ويتمضمض كذلك إزارة يعني داخل الإزارة حول الطرف حول السرة يجهر إكرام منه يصب على رأسه على بدنه من قفاه يبرى بإذن الله حتى جربنا حتى مجرد غسل يديه أو وجهه لا ينفع إذا غسل يديه وجهه وتمضمض كبه لسه على كبه على المرئي المنظور يبرى بإذن الله هذا غرض الشيخ نعم غرض الحديث غرض الحديث إذا لم يعرف يعني إذا استغسلتم فاغسلوا نعم إذا لم يعرف الحاسب يعني يقرأ القراءة قراءة لا رقيته ولا من عينه وهمه يقرأ عليه يقرأ عليه من آيات الله ما تيسر وهو من أسباب الشفاء أيضا نعم ينقطع يعني إذا مات الحاسب ينقطع ما سمعت هذا يعني عن يعني المنظوم ما سمعت هذا يعني الشيخ يشاع عند الناس أو مش يشاع عند الناس وأما من جهة النصوص ما سمعت قراءة المعوذات من العين من أسباب من أسباب العافية قل أعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق بسم الله الذي يناظر مع اسمه كيف راضي ولا السماء ووصل ثلاث مرات صباحا ثلاث مرات مساء من أسباب العافية من كل هل يمكن الحاسد أن يكون مؤمن؟ يكون قد يكون الحسد يبتلى به المؤمن وكان والنظر كذلك يبتلى به المؤمن وكان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.